كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا، لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. يجرون يعني الناس يجرون عليهم الأحكام الظاهرة على المنافقين، يعاملونهم بما ظهر منهم إلا إذا أظهروا النفاق والكفر. نعم، فيأخذونهم بما أظهروه. ولهذا قال: ويحسبون أنهم على شيء، أي حلفهم بذلك لربهم عز وجل. ثم قال تعالى منكرا عليهم حسبانهم ذلك: ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير عن سماك بن حرب، حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص، قد كاد يقلص عنهم الظل. قال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني الشيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال: فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريقين عن سماك به، ورواه ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن سماك به نحوه، وأخرجه أيضا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه، إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل، وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه. ولهذا قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. عليك بالجماعة حيث يعني بالصلاة حيث ينادى لها جماعة في مساجد المسلمين. وهنا يعني ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، فإذا أقيمت فيهم الصلاة يعني ابتعد عنهم الشيطان، لأن الشيطان يفر من الأذان، إذا أذن أدبر، وإذا أقيمت الصلاة أيضا أدبر. فالذين تقام فيهم الصلاة لا يستحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة. الذين يصلون في بيوتهم منفردين تاركين للجماعة استحوذ عليهم الشيطان في ترك الجماعة. نعم. قال زائدة: قال السائب يعني الصلاة في جماعة في الجماعة. ثم قال تعالى: أولئك حزب الشيطان، يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال تعالى: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر